الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. وقفنا على الحديث الثالث، الحديث السادس السابع، حديث أبي رقية، هكذا الفوائد. نعم شكرا، الفوائد. وقفنا على الفوائد. نعم. طيب بسم الله. فوائد الحديث، حديث تميم الداري رضي الله عنه. أولا، من الفوائد أهمية النصيحة في الدين، خاصة في هذه الأمور المذكورة في الحديث. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من الفوائد أن الحديث جمع الدين في كلمة واحدة وهي النصيحة، فهذه الكلمة شاملة للعقائد والعبادات والمعاملات وحقوق الخلق. من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الأمر مجملا ليحث أصحابه رضي الله عنهم على السؤال، ثم يفصل ذلك. من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال عن أمور دينهم. من الفوائد البداءة بالأهم، فالأهم، أو البداءة بالأهم فالمهم. من الفوائد وجوب النصيحة لله تعالى، وذلك بتوحيده وإخلاص العبادة له. من الفوائد وجوب النصيحة لكتاب الله تعالى، وذلك بتلاوته وتدبره والعمل به. قال الإمام النووي رحمه الله في التبيان: ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه، وإرشاده إلى مصلحته، والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن، إلى آخر كلام. من الفوائد وجوب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه ونشر سنته والعمل بها والذب عنها. من الفوائد أن من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب الكذب عليه، لئلا ينسب إليه ما لم يثبت عنه، كما يفعل الصوفية بل أصحاب البدع الذين ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح، فهؤلاء لم ينصحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد وجوب النصيحة لأئمة المسلمين. أقول من الفوائد وجوب النصيحة لأئمة المسلمين، وذلك بالإقرار بولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف واحترامهم وتوقيرهم وإكرامهم وإعانتهم على ما تحملوه من أعباء الأمة، والصبر على جور من جار منهم وظلم، والنهي عن سبهم وغيبتهم، ومشروعية الدعاء لهم بالصلاح والرشاد والاستقامة والهداية، فبصلاحهم صلاح الرعية. من الفوائد الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، فالإمامة واجبة، والإمامة قد تكون إمامة عامة كخليفة المسلمين أو الملك أو الرئيس في البلد، وقد تكون إمامة خاصة كالوزراء والقضاة والمدراء في دوائرهم الحكومية والإمام في مسجده ونحو ذلك. كل هؤلاء لهم ولاية خاصة، وهم بحسب ما كلفوا به من ولي الأمر العام. من الفوائد أن من النصيحة لولاة الأمور القيام بالمهام والأعمال التي أسندوها إلى من تحتهم أو إلى الرعية أو إلى أحد الرعية، فالموظف والمدير والمعلم والقاضي ونحوهم وكلوا من ولي الأمر بأعمال واجب عليهم النصيحة فيها، وذلك بالقيام بها على الوجه المطلوب، لأنهم مؤتمنون على هذه الأعمال، ومن انتقص منها شيئا لم يكن قائما بواجب النصيحة في هذا الجانب، أو لم يكن قائما بواجب النصيحة لولاة الأمور، ويكون بذلك غاشا أو يكون واقع في الغش الذي حرمه الإسلام. من الفوائد أنه ليس من النصيحة لولاة الأمور التشهير بأخطائهم في المجالس أو على المنابر، لأن هذا يجر شرا عظيما كبيرا. قد رأينا شيئا من آثاره في واقعنا، أعني في واقعنا المعاصر كما يقولون. من الفوائد أن من أشد أنواع الغيبة غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء، وهذا يؤخذ ضمنا أو من ضمن بعض الفوائد. من الفوائد أيضا وجوب النصيحة لعامة الناس، وذلك بالصدق معهم في المعاملة وعدم غشهم، وحثهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. ثم نشرع في الحديث الثامن، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان أيضا، وبوب عليه النووي: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي ثم المدني رضي الله عنه وعن أبيه، وهو شقيق حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها. ولد ابن عمر سنة 3 من البعثة، وقيل غيرها وقيل غير ذلك. أسلم قديما، أسلم وهو صغير قبل أن يبلغ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة وهو ابن 10 سنين، وهو أيضا أحد المكثرين من الصحابة من رواية الحديث رضي الله عنه. بل هو أحد العبادلة من الصحابة رضي الله عنه، كان من أشد الناس اتباعا للأثر. استصغر يوم أحد ثم شهد الأحزاب وهي الخندق، وكذا بيعة الرضوان، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان والمشاهد بعدها. قوله أمرت أن أقاتل الناس، أمرت هنا جاءت بالبناء لما لم يسمى فاعله، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم أمره ربه عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر الله تعالى. قوله أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، المراد بالناس هنا الكفار، والمقاتلة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله غير القتل، المقاتلة جهاد الأعداء لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام ودخول الناس فيه، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى هنا اختلف فيها هل هي للغاية أو هي تعليلية، وتحتمل هذا وهذا، لكنها هنا للغاية أظهر، والمعنى أقاتلهم حتى يشهدوا بألسنتهم وقلوبهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي ويدخلون في دين الإسلام. فالمطلوب منهم أن ينطقوا بهذه الكلمة بألسنتهم ويعتقدوا ذلك بقلوبهم، لكن من شهد بلسانه ولم ندري ما في قلبه فإنه يعصم دمه وماله حتى يظهر خلاف ذلك، لأن السرائر علمها عند الله عز وجل. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فلا بد أن يقروا بأنه لا معبود حق إلا الله وينقادوا لذلك. وقوله أن محمد رسول الله أي الإقرار بأنه رسول الله حقا وأنه مرسل من ربه، مع الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم. يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذا دليل على أن معنى قوله هنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي يقروا له بالرسالة ويتبعوه ويؤمنوا بما جاء به لهذا الحديث، وتؤمنوا بي وبما جئت به. وكذلك يدل عليه ما ثبت أيضا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله ويقيم الصلاة أي يأتوا بها قائمة كما أمر الله عز وجل وكما جاءت به السنة، قد سبق بيان ذلك في حديث مضى. قوله ويؤتوا الزكاة أي يعطوا هذه الزكاة لمستحقيها، فلا يجوز لإنسان أن يعطيها لأقاربه مثلا وهم ليسوا من أهلها، بل الواجب أن تعطى لمستحقها وهم الذين أمر الله عز وجل بأن يعطوا من الزكاة. وقد سبق معنا أيضا ذكر وقد سبق معنا أيضا بيان معنى الزكاة والصيام في حديث مضى، بيان معنى الصلاة والزكاة في حديث مضى. ومعنى قوله هنا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، المعنى أنه لا يكفي، المعنى أنه لا يكفي النطق بالشهادتين، بل لا بد أن يعملوا بمقتضى هاتين الشهادتين، ومن مقتضاهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فيه أيضا أنه لا بد أن يأتوا ببقية أركان الإسلام، وأنه لا بد أن يأتوا أيضا بالواجبات ويتركوا المحرمات. لكنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث لأنها هي الأساس والأصل، فالشهادتان أساس التوحيد، والصلاة أساس الأعمال البدنية، والزكاة أساس الأعمال المالية. أفاد هذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن قتال التتار، فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه، يعني أن هذا لا يكفي. ثم قال كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، قال وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم. قال فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. ثم قال فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا يقول شيخ الإسلام وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، انتهى. قوله فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي منعوا مني دماءهم وأموالهم بسبب ذلك، أي بسبب نطقهم بالشهادتين وإقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة. فلا يحل حينئذ قتالهم ولا استباحة دمائهم ولا أموالهم، لأنهم بذلك دخلوا في الإسلام، إلا أن يأتوا بما يوجب خروجهم عن الإسلام. قوله إلا بحق الإسلام، أي أنه لا يجوز استباحة دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، كالثيب الزاني فإنه يرجم، والقاتل فإنه يقتل أو يعفو عنه أولياء الدم، وكالمرتد فإنه يقتل ونحو ذلك. قوله وحسابهم على الله تعالى، يعني أن الله تعالى هو الذي يحاسبهم وهو الذي يجازيهم على أعمالهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فليس عليه إلا البلاغ، كما قال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، انتهى. الفوائد. أولا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر من ربه تعالى كما يوجه لغيره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، الحديث، والآمر له هو ربه عز وجل. من الفوائد وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال، يعني حتى يدخلوا في الإسلام، لأن الأمر في قوله أمرت هذا للإيجاب، لأن استباحة الأمر المحرم لا يجوز إلا لأمر واجب. فقوله أمرت أن أقاتل الناس يعني الكفار، الوجوب الأمر هنا للوجوب. قوله أو من الفوائد فرضية الجهاد، وأنه فرض لكنه فرض كفاية، ولا يكون فرض عين إلا في حالات أربع. الأولى إذا استنفر الإمام. الأمر الثاني إذا داهم العدو البلد. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة إذا حضر الإنسان الصف، فإنه لا يجوز له أن يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما جاء في الآية. الحالة الرابعة إذا عين الإمام شخصا بعينه لكونه يتقن بعض أسلحة الجهاد، يعني لا يتقنها غيره، فعينه ولي الأمر بأن يخرج للجهاد وجب عليه الخروج، ويكون الجهاد في حقه فرض عين. إذن الجهاد فرض لكنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولا يكون فرض عين إلا في الحالات التي ذكرتها لكم: استنفار الإمام، مداهمة العدو البلد، إذا حضر الإنسان الصف، إذا عين الإمام شخصا بعينه. من الفوائد أن في الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام إنما هو لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام ودخول الناس فيه، وليس المقصود الانتقام وقتل الناس والاستيلاء على ديارهم وأخذ أموالهم ونحو ذلك، بل إن الجهاد شرع رحمة بالعباد ليخرجوا من جور الأديان إلى دين الله عز وجل، أو ليدخلوا في دين الله عز وجل، أو ليدع الذين تركوا الدخول في الإسلام، يدع الناس أن يدخلوا في دين الله. فالجهاد إذن شرع لحكم سامية ومقاصد نبيلة، بل إنه شرع رحمة بالناس، لا كما يزعمه بعض المستشرقين ونحوهم. من الفوائد وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان، فإذا نطق الإنسان بلسانه كلمة التوحيد ولم ندري ما في قلبه، أخذناه بظاهره حتى يتبين له لنا خلافه، ونكل باطنه إلى الله عز وجل، نأخذه بظاهره ونكل باطنه إلى الله عز وجل حتى يتبين لنا خلاف ظاهره، حتى يتبين لنا ما في باطنه، والله تعالى أعلم. من الفوائد وجوب اعتقاد أنه لا معبود إلا الله، فلا يكفي كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا يكفي أن يعتقد الإنسان أن الله معبود حق، لأن التوحيد نفي وإثبات، فلا بد أن تثبت هذه العبادة لله وكذلك تنفيها عن غيره عز وجل. من الفوائد أن الصلاة والزكاة ليست هنا على إطلاق، يعني ليس المراد الصلاة المفروضة والنافلة وكذلك الزكاة المفروضة والنافلة، وإنما المراد هنا الصلاة والزكاة المعهودة، وهما صلاة الفريضة وزكاة الفريضة أيضا، أو الزكاة المفروضة. من الفوائد وجوب إقامة الصلاة، فإن امتنع قوم عن إقامتها وأبوا أن يؤدوها قتلوا على ذلك، يقاتلهم الإمام من الفوائد وجوب أيضا إيتاء الزكاة، وذلك لمستحقها، وكذلك لو منع قوم هذه الزكاة وكانت لهم شوكة فإنهم يقاتلون على أدائها، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. أما إن كان يمكن للإمام أن يأخذها منهم قهرا فإنه يأخذها منهم دون قتال. ويستدل لذلك بما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد حسن، وفيه: ومن منعها أي الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. انتهى. من الفوائد: جواز إطلاق الفعل على القول، يعني في قوله فإذا فعلوا ذلك، يعني نطقوا بالشهادتين. من الفوائد: قتال الكفار لا يكون ابتداء، وإنما يكون بعد الإعلام والإنذار، فيدعون إلى الدخول في الإسلام، فإن دخلوا فهم إخواننا، وإن أبوا أمروا بدفع الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب، فإن أبوا قتلوا، وحينئذ تستباح دماؤهم وأموالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدرار المضية: وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة، ولا تجب لمن قد بلغتهم، وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: يجب أي الإنذار قبل الإغارة إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب. قال: وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى بن عمر: الحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه. انتهى. من الفوائد: أنه يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا للضرورة كما ذكر بعض أهل العلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الدراري: يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وهذا يدل على حكمة هذا الدين وعظمة هذا الدين. وأنه ليس المقصود هو قتل الناس، وإنما المقصود دخولهم في دين الله، والتسبب في نجاتهم من دخول النار. من الفوائد: أن ظاهر الحديث أو الظاهر من هذا الحديث أنه لا يكف عنهم إلا بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا الظاهر. لكن المقصود هو النطق بالشهادتين والتزام جميع شرائع الإسلام، كما مر معنا قريبا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وأعظم هذه الحقوق أو أعظم هذه الشعائر حق الله تعالى المتعلق بالبدن وهو الصلاة، وحق الله المتعلق بالمال وهو الزكاة. ومعنى الالتزام بشرائع الإسلام أي الإقرار بفرضيتها ووجوبها عليه، وأنهم مخاطبون بها ثم القيام بها. من الفوائد أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس أو الضروريات الخمس، وأول هذه الضروريات الضروريات حفظ الدين. فالإسلام جاء بحفظ الدين حتى لا يصير ألعوبة للمرتدين، يدخلون فيه متى شاءوا ويخرجون متى شاءوا، فإنهم أي هؤلاء المرتدين إذا ارتدوا عن دينهم وامتنعوا من الرجوع إليه فإنهم قد تركوا حقا من حقوق الشهادتين فيقاتلون على ذلك وتحل بذلك دماؤهم. ومسألة هل يستتابون أو لا يستتابون هذه يأتي إن شاء الله تعالى بحثها. من الفوائد أن في الحديث دليل على حرمة دم المسلم وماله، وأنه لا يجوز الاعتداء على دمه وماله لأنه معصوم إلا إذا أخل بما يوجب ذلك. من الفوائد وهو آخرها أن حساب الخلق على الله تعالى، وأنه ليس على النبي عليه الصلاة والسلام إلا البلاغ. والله أعلم، نقف هنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.